أدت إلى ضعف الأمة الإسلامية ووقوعها في الدين وزوال التمكين عنها يعني في عدة نقاط. يمكن أول نقطة انحراف كثير من المسلمين عن الفهم الصحيح من الإسلام وانصرافهم عن الدين كعقائد وأعمال إلى ألفاظ ومصطلحات. أنا مسلم بالميامة المحصن بين تحديدين. الأمر الثاني إهمال كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن الإسلام من نظام الحياة. يعني خرجنا من الإسلام عن نظام الحياة. تفرق المسلمين واحتدام الخلاف السياسي والعصبية والدينية في صفوف الأمة الإسلامية. خلاص هو تعرف كل واحد يتعصب لمذهبه فكره وبالتالي أصبحت الأمة متفرقة تفرق واسع. ضعف القيادة الإسلامية واستغلال الرئاسة لتحقيق التهوئة والمصالح الشخصية بعيدا عن مصلحة الإسلام والمسلمين. ده اللي بيحصل نظام ترئيس الحكم وغيره. كل واحد بيرمي أطماعه الشخصية. ضعف القيادة طبعا هنا برضو مهم جدا اللي هو موت روح الجهاد وضعف الأدوات. يعني الأمة ما تخدش بالأسباب اللي هي الحقيقية. الجيوش بتاعتنا ابتدت تضعف لسبب او لاخر. فاموت العقيده بتاعت الجهاد نتكلم في الجهاد دلوقتي ومتطرق او غيره. ده برضه جزء مهم جدا نتج يعني اعتقد ده ناتج عن الفرق اللي حصلت بين الامه. برضه التخلي عن الاخذ بالاسباب اللي القوى الحسيه المفروض مجال العلم والثقافه يكون لنا في ابداعات خلاص وقف امور. تخلي الامه عن القيام الاسلاميه عن القيام برسالتها حتى القيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله. يعني ده برضه لان احنا اساس الامه الاسلاميه نشاتها بنص القران الكريم كنتم خير امه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم الى. فلما تركت الامه هذا الامر اصبح برضه ده سبب من ضعف الامه ده. يعني انا اعتقد احيانا بشوف معظم القاده الغربيين لما بيتكلمونا من منطلق عقيدي واستشهادوا بالتوراة أو بالإنجيل أو بخلافه. بينما تجد إحنا كأمة إسلامية قلما تجد قائد لما يتكلم يستشهد بنصوص من القرآن. الجمود والتخلي عن الاجتهاد ده حتى برضو ضرورية جدا. ممكن الدورة بتاعتنا بتؤكد إن فعلا في جمود وخلاص كلنا وقفنا على التراث بدون تجديد لما هو ايه يجب ان نجدد او يحصل فيه سؤال. الامر الثالث اهمال العلوم العلميه النافعه والانشغال بالفلسفات العقليه او عقيمه وعلوم ثقيله. يعني احنا دلوقتي الناس وصلت في الساحه الهوميه والتكنولوجيا الحديثه احنا ربطنا نفسينا على فلسفات قديمه المفروض عاوزه تنقى او يحصل فيها تحديث. انتشار الاذواق الخلقيه والاجتماعيه أمراض المجتمع المعاصر السلوكيات فصل الدين تماما عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. في حاليا دلوقتي فوضى في الاخلاق عالمه في المجتمعات الاسلاميه ومش في بلدنا. لو احنا نظرنا لكل المجتمعات الاسلاميه تلاقي فعلا فوضى خلقيه واجتماعيه. دي سبب من اسباب برضه ضعف الامه. السبب اللي تقريبا ال 11 تصدع بناء الفرد المسلم والمجتمع. في برضه يعني حقيقه الفرد عندنا مش منشأ نشأ صحيح. وانا بقول كده دايما ان الفرد المسلم هو النواه الاولى. اذا صلح الفرد صلحت الاسره واذا صلحت الاسره صلح المجتمع. ده يعني ان هو النواه الاولى نواه الفرد المسلم. ده اعتقد يعني معظم الاسباب اللي هي ادت الى ضعف الامه الاسلاميه. فما رأي فضيلتكم في هذه الاسباب ولو فيها اسباب راح نستكمل عليها الان ان شاء الله. تكلمنا مره اخرى في اضافه الى الاسباب يقول الاستاذ حسن التلمي بالمقدار الذي تنحرف به الأمة عن تعليم هذا الدين يكون انحدار وشيوع الفساد والفوضى والضعف فيه. وقد عزى عبد الله النديم سبب تخلف الشرق بأسره إلى الاستبداد. وشدد عبد الرحمن الكواكبي على عمل الاستبداد السياسي. وحكم الفرد وغياب الشورى باعتبارها السبب الأول الذي أدى إلى الانحراف عن تعاليم الإسلام. هذا الانحراف الذي أدى إلى حالة التخلف والضعف والوهن. وقال الشيخ الكواكبي: المستبدون يخافون من علم الناس كلمة لا إله إلا الله، واعتبروها شتما لهم، ولا زالوا أنصار الشرك وأعداء العلم. في حين ركز الشيخ سيد سابق رحمه الله على العامل المتعلق بالتعصب الفقهي والجمود الفكري وإغلاق باب الاجتهاد، بينما لخص شكيب أرسلان مشكلة الأمة في التقاعس عن الجهاد بالأموال والأنفس، وطرح نظرية تقول أن من غير الجهاد بالأموال والأنفس لن تقوم نهضة ولا يحافظ على البلاد الإسلامية ولا ترد الغوائل عنها ولا تكسب العلوم وتملك التقنيات. ويذكر الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي 5 أسباب لتخلف المسلمين، مشددا على أن أساسها أسباب عائدة إلى تقصيرنا، كما أن التغلب عليها وسائل خاضعة لجهودنا وإمكانياتنا وسبب انصراف المسلمين عن دينهم. وعزى الشيخ مصطفى مشهور رحمه الله أن ضعف الإيمان قد أوصل المسلمين إلى الوهن والفرقة والتفكك وإلى تحكم أعداء الله في مقدراتهم بل وفتنة بعضهم عن دينهم. وأشار الأستاذ راشد الغنوش نجبت الدعاء إلى الدور الذي لعبته الصراعات القبلية ومولداته من الاستبداد إلى إساءة فهم عقيدة الجبر، ثم أشار إلى الدور التدميري الذي لعبته غزوات التتار والصليبين والمغول. واعتقد رجال المدرسة السلفية كما ينقل عنهم الدكتور صادق أمين بأن سبب ذل المسلمين هو اختلافهم في فهم الإسلام وتعصبهم وجمودهم على آراء المذاهب المختلفة، ثم تنحرهم في كثير من الفترات وتقاتلهم أحيانا بسبب الخلافات المذهبية. ويسمي الشيخ محمد عيد عباس عنوان كتاب المذهبية المتعصبة هي البدعة، أو بدعة التعصب المذهبي، وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين. ويأخذ فضيلته على المذهبية شوع التقليد والجمود وإغلاق باب الاجتهاد، ويعين الدكتور محمد المبارك أبرز مظاهر الانحراف والانحطاط فيحصرها في إهمال البحث والكشف والإبداع في الفقه والعلوم التجريبية وتعطيل الأخذ بالأسباب وانتشار الخرافات والأساطير والأفكار التوكلية. ويحصل الشيخ محمد الغزالي في كتابه أسباب تأخر المسلمين في 6 أسباب تبدأ بالاستبداد السياسي، ثم فساد التصور الاجتماعي، ثم اشتغال الجهلة والمشعوذين بالإسلام، ثم فتنة الناس بالفلسفات والآراء الكلامية، ثم الغزو الثقافي لبلاد الإسلام، ثم فقدان عقيدة الولاء. ما فيش الأعمال كامل الكواكب اللي بتحمل في المعرض ولا من أقرار ولا من كل ولا حتى طبعا الإسلام بالنسبة للموضوع يقول لك هنا ولكي تنهض الأمة الإسلامية من قواتها وتصحو من قواتها وتخرج من دينها، فإنه لا بد لها من التغيير، التغيير الإسلامي الكامل الشامل بمفهوم أن التغيير فريضة شرعية وضرورة بشرية. أما أنه فريضة شرعية فلأن تعطيل حكمية الله في الأرض وهيمنة النظم والتشريعات الوضعية على المجتمعات البشرية يفرض على المسلمين المبادرة إلى التغيير واستئناف الحالة الإسلامية امتثالا لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شكر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلف فيه من شيء بحكمه إلى الله ذلكم وما اختلفتم فيه أنا قرأت على أنها وما اختلفتم فيه من شيء بحكمه إلى الله ذلكم الله ربي ربي عليه توكلت وعليه مني. ثم إن تحقيق المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يكون بدون التغيير. أنا صحبة التغيير، فهناك واجبات وأحكام شرعية لا يمكن تنفيذها بدون دولة، يعني لابد أن تكون دولة واحدة عشان تقدر تقيم الأحكام الشرعية. هذا مذهب حزب التحرير ومنطوق القاعدة الشرعية. إينا ومنطوق القاعدة الشرعية، بس أنت لازم تعرف أنه الخلافة لم تلغى إلا عام 1924 في مارس 1924، وإحنا حالنا سيء قبلها بكثير. مع وجود الخليفة ومع وجود الخلفاء. تمام. يعني هي الأسباب اللي ذكرتها كلها موجودة وكلها صحيحة ما فيها مشكلة. لكن مثلا اللي ركز على الخلافات الفقهية، طيب هل تعتبر أن البداية هي كانت بداية الأزمة بالخلافات الفقهية؟ ما هو قبلها أنت مريت بأزمة كانت بين الصحابة اللي هم ما كان عندهم خلافات فقهية. على علم الدغاية المدرسة السنة. طيب فهذا جانب. إذا قلت الحل السلفي مثلا الرجوع إلى الكتاب والسنة وكما كان الجيل الأول وكذا وكذا، ما الجيل الأول كان عنده أزمة، كان عنده مشكلة تقاتل عليها يعني. فقضية الأزمات وتتبع جذورها ومعرفة أسبابها وعللها، الفكر أحيانا حينما يولد فكر إصلاحي جيد ممتاز، مع ولادته تولد بذور أزمة ذات علاقة فيه أو ناجمة عنه، لأن الإحاطة هي من شغل العليم الخبير. البشر دائما هو نسبي، يرى جانب يرى وجه، ولذلك الشورى مش للوصول إلى الحقيقة كما يعتقد كثير من المشتغلين بالأمر، وإنما الشورى لكي تريك الأوجه المختلفة للقضية. يعني عندك قضية تبحثها، نطلب التشاور حولها. هذا التشاور مو لأننا نريد أن نصل إلى الصواب أو الحقيقة، نريد أن نعرف الأوجه المختلفة، لأن إحنا مثل المكفوفين اللي ماسكين فيل، فتسأل تقول له الفيل إيش يقول لك ذنب طويل، تسأل تقول له الفيل إيش يقول لك خرطوم، يقول لك إسنان، كل واحد اللي يشوفه ويلمسه. وجود الشورى يخليك تشوف الجوانب المختلفة للشيء، وبالتالي ستكون أقرب إلى الصواب. هذا لا يعني أنك أنت وصلت إلى الحقيقة ما دام عملت الشورى، لكن تصبح الأقرب إلى الصواب لأنك رأيت الأمر من أوجهه المختلفة واطلعت على زواياه العديدة. هذه فائدتها. بينما معظم المناقشين لهذا الأمر يقول لك لأن احنا الإسلام يفترق عن الديمقراطية الغربية بأن الديمقراطية تهتم بالعدد والأكثرية وكذا، في حين احنا نهتم بالحق والصواب. الحق والصواب هو قضية ربنا يعلمها، لكن احنا امرنا ان نقارب وان نجتهد وان نبذل كل ما لدينا، فقد نصل وقد لا نصل. ومثل ما يقولون الاصوليين، الحقيقة كأنها كنز دفين والجميع يحاول يبحث عنها، فبالتالي حد يسيبها ومئات يخطئونها. فما مطلوب انه يعني نضع هذا كفارة. فاذا جينا الى الازمة الاساسية، الازمة الاساسية في فكرنا حقيقة ما، لانه انت عندك عدة منطلقات. منطلق التسليم بأن الأمور كانت على أحسن ما يكون في القرون الثلاثة الأولى، ولم يكن هناك أي مشاكل في القرون الثلاثة الأولى، ولذلك أنت تتخذ منها باستمرار إطار مرجعي وتقول لو رجعنا إلى كذا. القرون الثلاثة الأولى هل نظرت فيها نظرة فاحصة وشفت أزماتها؟ تتبعت الأشياء الصغيرة. يعني لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترك فراشا ويخرج إلى البقيع ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من الفتن كذا، إني لأرى مواقع الفتن بين بيوتكم، شعر هذا الأزمة، وأزمة أقلقت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حياته. لا ثم يبدأ لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض، لا تعملوا كذا لا تعملوا كذا، الأحاديث اللي نسميها دلائل النبوة وعلامات النبوة وقراءة مستقبلية. معناه عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ أزمة. راح تقول لي يعني وسكت عنها؟ لا ما سكت عنها، ولكن هي طاقة البشر للتحمل هذه. يعني واحد يحتمل يشيل 120 كيلو وواحد ما يقدرش يشيل كيلو واحد، واحد يشيل 50 واحد يشيل 10. فلذلك قضية ال يعني نعم فيها أزمات فيها أزمات يعني يعني إحنا لما بدينا في الحوار اللي دار في سقيفة بني سعد، إذا صحت الروايات التاريخية وأنه هذا كان حقيقة، وهذا هو النقاش، النقاش نقاش قبلي، الإسلام كان فيه محيد، السعد والأنصار أثاروا سابقتهم وفضلهم على المهاجرين، احنا استقبلناكم وآويناكم وعملنا لكم وكذا وكذا، المهاجرين أثاروا أن مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما يقول أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، إن العرب ما قال حتى المسلمين، إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، هذا واقع. يعني أنا مش بقول أنه أحد هناك يستحق اللوم، نعوذ بالله، بس هذا واقع تريد تحلل تفهم أنه ما زال هناك تصورات معينة قائمة لم تجري عملية تبديلها. أول ما يجي الإسلام يروحوا يقروا لمحمد قطب وسيد قطب ومودودي وكل الدنيا اللي كتبوا فيها هذا، إيش يقول لك؟ يقول لك الإسلام فتح باب تحرير الرقيق وأغلق أبواب الاسترقاق، فجفف المنابر وفتح أبواب التحرير، فبالتالي عليكم السلام ورحمة الله، الإسلام سوى اللي عليه. أنا أقول الإسلام عمل اللي عليه، القرآن عمل اللي عليه، بس الفقيه ما عملش اللي عليه. ليه؟ لما ربي جل شأنه، واحنا الآن نقول الاجتهاد والتجديد ومقاصد الشريعة، معايا يا شيخ عويس؟ أي نعم. طيب الآن اللي حصل إنه الباري سبحانه وتعالى قال اعتق رقبة وقال اعمل كذا وقال اعمل كذا وقال اعمل كذا، وحدد جميع موارد الركب. طيب أليس من الواجب على الفقيه وقد حصل هذا إنه يدرك أن مقصد الشارع تحرير الرقيق وأن لا يبقى إنسان عبدا لإنسان؟ وآيات سورة النحل تؤكد هذا. طيب فليه انتظر الفقيه تقيد بما جاء في النص ولم يتجاوزه؟ يعني النص قال له حرر الرقاب بالشكل الفلاني، اعمل كذا اعمل كذا اعتق رقبة، كل هذه الأمور فتح له أبواب. كان على الفقيه أن يستنبط من هذا أن مقصد الشارع أن لا يبقى إنسان رقيقا لإنسان آخر على الإطلاق. فلو حدد هذا المقصد كان يستمر هو يأخذ الراية من الكتاب الكريم ومن مسلكه عليه الصلاة والسلام وسنته لكي ينهي الرق في حدود قرن أو قرنين من الزمن، تمام؟ لأنه إبراهام لينكولن لما أعلن إلغاء الرقيق ما كان في رقيق في العالم ولسه في موريتانيا رقيق، وذاك اليوم يلا يعني الحسن الثاني تخلص من رقيق القصر مع أبوه محمد الخامس، زين الحسن الثاني ذاك اليوم مات، آل سعود إلى شو اسمه إلى فترة بسيطة جدا كان هناك في مكة مبنيين أنا زرته بنفسي، هذول المبنيين الكعكي الله يجزيه خير بنى عمارتين وخصصهم لسكن المنقطعات. المنقطعات مما يشتمل مفهوم المنقطعات عليه اللواتي حررنا من القصور وألقينا في الشارع، واحدة كانت جارية في بيت الأمير فلان ابن سعود ابن كذا وانتهى شغله فيها وكبرت، تروح تقعد بعمارة الكعكي. فاللي يجوا إلى الحرم وعدهم صدقات وزكوات وكذا يروح يتصدقوا عليهم، زين إلى ذاك اليوم يعني. فالاحتجاج بأنه كان الرق نظام عالمي وما كان المسلمين يقدروا على إلغاء، لا، أنت كنت القوة الأعظم من أمريكا وأجداد أمريكا، أنت كان خليفتك يقول أيتها السحابة ذبي فانطري حيث شئت فسيأتي خراجك إلي، أنت كنت تحكم الأرض كلها، منها ما تحكم بالفعل ومنها ما تحكم بالقوة وخايفة منك. لكن الفقيه لم يستطع أن يجرد من تلك الآيات الكريمة والأحاديث النبوية والسلوك النبوي مقصد شرعي فيسميه تحرير الرقيق فينجز تحرير الرقيق خلال قرن أو قرنين من الزمن ويصفي التركة. فالأفكار كما قلنا تولد وتولد معها أزماته، لذلك آلية التجديد مسؤوليتها باستمرار أن تمشي وراء تلك الجذور تلك الآثار. يعني مثل ما تزرع أنت فلاح وتروح تزرع ذرة ولا أي نوع من أنواع الزراعة، طيب، وبعد فترة تشوف هذا الدغل الموجود اللي يسموه الويد الدغل فتبدأ تنتهي. فالمجدد هو عبارة عن إنسان يلاحظ زرعة فكلما وجد هذا النبات الغريب يأخذه يشيله لكي لا يسمح له بأكل غذاء الزرع وإضعافه، وذلك وهذا هو شأن الفكر. فإحنا للأسف الشديد لما عطلت قضية التجديد واعتبر أي شيء يعني ينتهي ليس بالإمكان أبدع مما كان، فخلاص ما دام الأئمة قالت كذا فنحن على آثارهم مقتدون. فتكون النتيجة إنه هذه التي كانت بذور ضعيفة جدا تصبح هي غول يأكل كل شيء ويدمر الزرع نفسه. فإذا لما كل الذي ذكرتمه، فلذلك مش المهم شيخ عاصم أنه محمود أنه نعرف مظاهر الأزمة ولكن أسبابها وبذورها وكيف نشأت وتطورها وتاريخها من هذه يعني أنا ضربتها مثلا أنه الفقيه لو الله أعلم لو حد من فقهاء الصحابة استمر لو فرضنا عاش في القرن الثاني إلى القرن الثاني شكرا بارك إيش اللي كان يحصل؟ هل يستمر الرقيق؟ لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش إلى القرن الثاني هل يستمر الرقيق؟ لا. ليه؟ وأول حاجة إن القرآن فتح باب التحرير من أبسع وصعبه. ممتاز. وأول وأغلق جفف المنابر. نعم. زين. ولكن رغم إغلاقه للمنابر وفتحه للتصريف استمر الرقيق إلى قلت لك إلى أيامنا. نعم. في موريتانيا لا ما قبل 10 سنين. كان مشكلة تبقى وما تزال لحتى الآن ما قسمت. وفي المغرب الحسن الثاني يعني أعتق أرقاء أبي محمد الخامس ولسه يعني مسكنيهم في بيوت مقابل القصر الملكي، يعني حرروا ولكن بقوا في الخدمة أبنائهم عساكر وجنود وكذا وإلى آخره. وفي المملكة السعودية إلى وقت قريب جدا يعني إلى عهد سعود وشوية من عهد فيصل والرقيق موجود، واللواتي حررنا فكانت في عمارتين للكعكي في مكة موضوعات فيها يتصدق الحجاج عليهم يعني لوقت قريب. طيب ليه الفقيه وقد رأى أن الشارع رفض فكرة الاسترقاق استرقاق إنسان لآخر في آيات سورة النحل فلا تضربوا ذلك الأسباب وبين سوء يعني استعباد العبد مقابل عبودية الله اعتبر يعني أن يسترق إنسان إنسانا آخر كأنه استلبه من عبودية الله ليجعله عبدا لنفسه يعني نصب نفسه إلها. طيب فوضعها في هذا الإطار ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لهم أبواب التحرير وجفف منابع الاسترقاء. رغم هذا لم ينتهي الرق إلى أن أعلنت أمريكا عن انتهاء. ليه الفقيه لم يدرك وهو الذي يبحث في المقاصد؟ يعني لما لم يدرك أن مقصد لا مش قضية غلطة، احنا عايزين نفهم أن مقصد الشارع أن لا يجعل إنسانا رقيقا لإنسان. فإذا كان هذا مقصد الشارع وأن كل تلك الأحكام قد بنيت عليه فيفترض بالفقيه أن يأخذ الأمر إلى نهايته ويجرد منه مقصد ويقول مثلا في القرن الثاني الهجري أو في الثالث كحد أقصى نوقف الرقيق انتهينا، احنا أصبحنا القوة الأولى في العالم ونستطيع أن نوقف في جميع المجالات. لما بقي إلى أن أصبح مسؤولية مباشرة الرق عن تدمير النظام الإسلامي في الأندلس وفي الشرق وفي قصور آل عثمان وغيرها؟ طيب ماذا يعني هذا؟ يعني أنه هل لأنه لم يكن هناك وعي يعني أعطي النص ارتباطا بزمنه تاريخانية النص فلم يمده أو لأنه لم يستطع أن يجرد المقاصد منه، فكان يبحث في القياس وعقلية القياس، لأنه كان يريد أصلا يقيس عليه. يعني هو قال أخذ بالكتاب ثم أخذ بالسنة، بالإجماع بالقياس. والإجماع لا بد له من مستند، وهنا قتل الإجماع، لأنه إما أن يكون المستند هو الدليل فالإجماع معبد كما يقول ابن السبت، وإما أن لا يكون هو الدليل ويكون الإجماع هو الدليل المنشئ، أليس كذلك؟ فإذا جعلت الإجماع دليلا منشئا فلما تبحث عن أصل الإجماع أو الدليل الذي يدل للإجماع، وأنت تؤمن بأنه الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل واحد، فإذا جاء دليل ثاني سميته معضدا وليس منشئا. طيب جيء إلى القياس، القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أو إشراك فرع مع أصل في الحكم بعلة جامعة بينهما، فيبحث عن العلة بوسائلها بطرقها. فهنا لما لا يجد العلة المقصد مش واضح، مع أن القرآن علل ومليء بالتعليل، والسنة النبوية عللت وهي ملأة بالتعليل، ورغم ذلك لم يستطع الفقيه أن يجرد المقصد ويضع نهايات لبعض الأمور. طيب والآن يجي الفقيه المعاصر، طبعا هذا تلبيخ مع المسألة أنه الخادمة تعتبر ملك يمين ومش عارف إيش وكذا. ما كانش في نص صريح من القرآن الكريم؟ نعم. يعني العلة في عدم النص الصريح لتحريم المقصد، زي الخمر والخمر تدرج وتجريد المقصد. تجريد المقصد أنت دائما تقول، تجد في عبارات الفقهاء كلام يقول لك إنه هذا لم يرد فيه دليل بخصوصه، ولكن هناك أدلة يقوي بعضها بعضا على ضعفها لتدل على قدر مشترك، أو يقول لك مثل هذا مما تتلقاه الأمة بالقبول. ففي عبارات دائما يخليها الفقيه مثل الاحتياط لبعض المواقف، التورع. طيب فلما لم تكن هذه منها؟ اي فهنا شيء. فنرجع الى مسألة مظاهر الأزمة وكذا. العلم المقاصد حديث يعني مدون حديث؟ لا، هو مش قضية مدون حديث. العلم المقاصد التعليل موجود، علم المقاصد أكله القياس، أكله القياس. وإلا المقاصد لما ربي يقول لي لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هو موجود في القرآن، التعليل في القرآن، التعليل في السنة، ما هو كان كثير جدا. أي فأنت رحت حصلت في القياس فخسرت فكرة المقاصد، لأنك حصلت في القياس. لو لم تفعل هذا ظهرت هذه المقالة لأول مرة في جريدة أبو نضارة بباريس في 9 فبراير 1883. احفظ التاريخ 1883. دلوقتي احنا فين؟ 2006. يعني عمرها قدي ايه؟ 123 سنة. تمام؟ عمر المقالة دي كم؟ 123 سنة. رحمك الله. ثم أعادت نشرها جريدة البصير بباريس في عددي 15 و22 فبراير من العام ذاته، وبعدها نقلتها مجلة المنار بالقاهرة في عددي 8 و9 بالمجلد 25. كانت نسخة المناري منقولة عن أبو نظارة التي نشرت المقالة على طريقتها في استخدام اللهجة العامية بعنوان الشرق والشرقيين، ثم تولى محمد رشيد رضا تصحيح الكلمات والعبارات العامية في النص وردها إلى الفصحى. قدمت جريدة البصير المقالة بهذه العبارة: للعالم العامل والفيلسوف الكامل جمال الدين الحسيني الأفغاني، وقدمتها المنار بهذه الفقرة. نشرها السيد في جريدة أبو نظارة ضرقاء التي كانت تصدر بباريس أيام وجوده فيها سنة 1883 ميلادية، وهي مصدرة بمقدمة حكيمة في العقل والنفس والأخلاق التي هي يتفاضل بها البشر أفرادا وجماعات، ويعلو بعض الأمم بعضا في ارتقاء الحضارة ويتسابقون في جلبة السعادة والسيادة، ويريها المقصد في شعبتين: إحداهما بيان ما كان للشرقيين من حظ ارتقاء العقل في العلم والبصيرة وارتقاء النفس في الأخلاق العالية، ثم منتهى إليه حالهم من إهمال النعمتين والتدهور عن القمتين. والشعبة التالية في الشواهد التاريخية على ذلك بما كان من إضاعة لممالكهم وتخريب بيوتهم بأيديهم. وبالرغم من جهد المنار في تصحيح عامية أبو نظارة وتقسيم المقالة إلى عناصر، فقد وجدنا من الأفضل إثبات النص بغير تقسيمات المنار مع مراجعته على نسخة البصير وتصحيح عامية أبو نظارة والاستعانة ببعض شروح المنار وإكمالها بالشروح اللازمة. الإنسان إنسان بعقله وبنفسه. هذا كلام السيد، بدأ كلام السيد. الإنسان إنسان بعقله وبنفسه، ولولا العقل والنفس لكان الإنسان أخص جميع الحيوانات وأشقاء، لأنه في حياته أضيق مسلكا وأصعب مجازا وأوعر طريقا منها، قد حفت به المكاره وأحاطت به المشاق واكتلفت به الآلام، لا يمكنه أن يقوم بمعاشه وهو منعزل عن أبناء نوعه، ولا يطيق الحر ولا يتحمل ولا يطيق الحر ولا يتحمل البرد، ولا يقدر على الزود عن نفسه، وليس له من الآلات الطبيعية ما يثقف به معيشته. ليس يطيق رباعي ولا يطيق، بدلا من يطيق من أطاق يطيق. وعلى الذين يطيقونه في وهو محتاج في ضروريات حياته ومفتقر في الكمال فيها إلى الصناعة، ولا يمكن الحصول عليها إلا بإجالة الفكرة والتعاون مع من يشاركه في العقل من النوع البشري. والعقل ما به تستنبط المسببات من أسبابها، ويستدل بالعلل على معلولاتها، وينتقل من الملزومات إلى لوازمها، وتستكشف الآثار حين ملاحظة مؤثراتها، وتعرف العواقب ضارها ونافعها، وتقدر الأفعال بمقاديرها على حسب ما يمكن أن يطرأ عليها من الفوائد والخسائر في عاجلها وآجلها. ويتميز الحق من الباطل في الأعمال الإنسانية نظرا إلى عواقبها، وإن العقل هو الهادي إلى مهيع السعادة ومنهج الأمن والراحة، لا يضل من استرشده ولا يغوى من استهداه، ولا يحوم الشقي حول من ركن إليه، ولا يعثر في المضاحد من اعتمد عليه، ولا يلتبس الحق بالباطل على من استنار بنوره، وإن الخير كله به وليس الشر إلا بالحيدان عن صراطه القوي. من فقده فاتت السعادة لا محالة، ولو أخرجت له الأرض أفلادها وأسبقت عليه الدنيا نعيمها، وإن الأمم ما سادت إلا بهدايته، وما ذلت بعد رفيع مقامها وعظم منزلتها إلا بعد أن أعرضت عن خالص نصحه، وتوغلت في بيداء غوايتها، واستعملته في مسالك ضلالتها، واستخدمته لقضاء أوطار طبائعها. وتوغلت في بيداء غوايتها واستعملته في مسالك ضلالتها واستخدمته لقضاء أوطار طبائعها الخسيسة التي تجلب عليها الشنار وتوجب المعرة والصغار. والنفس هي منشأ أخلاق كريمة وأوصاف عقلية هي قوام الاجتماعات المدنية والمنزلية وأساس التعادل في المعاملات وميزان التكافؤ في المؤازرات ومقياس التوافق في المعاونات، ولا يمكن التآلف بين القوى المتفرقة لاقتناء ما تقوم به حياة الإنسان إلا بها، ولا تلتئم أهوية النفوس المختلفة لاكتساب ضروريات معاشها إلا بسببها، وهي التي تجعل الأفراد الإنسانية مع تضاد طبائعها بمنزلة شخص واحد يسعى بأعضائه المتخالفة في أشكاله وجوارحه المتباينة في هيئاتها إلى مقصد واحد لا يمكن الوصول إليه إلا باستعمالها بحركات قد اختلفت مع وحدة جهتها أو بلعها، وسيادة الأمم الغابرة والحاضرة هي من أخص نتائجها لأنها لا يمكن حصولها إلا باتفاق كلمة أحادها واجتماع آراء أفرادها، ولا تتفق الكلمة ولا تجتمع الآراء إلا بالتكافؤ في المساعد والتوازن في تحمل المشاق والاشتراك في المنافع والمساواة في الحقوق والتعادل في التمتع بثمرات الأعمال بلا تفاضل ولا استئثار. وكل هذه في وجودها وبقائها تحتاج إلى الأخلاق الكريمة والأوصاف العقلية التي بها يعرف الإنسان حقه ويقف عنده، ولا تتشتت أمة ولا ذل قوم ولا اضمحل سلطنة ولا تفرقت جمعية إلا بفساد أخلاقها وتطرق الخلل في سجاياها، لأنها بفسادها وتطرق الخلل فيها توجب تخالف الأيدي وتباعد الأهواء وتضارب الآراء وتباين الأفكار، فيستحيل حينئذ الاجتماع ويمتنع الاتفاق. وإذا أمعن البصير في حقيقة الأخلاق الرذيلة يعلم أنها بذاتها تبعث على التفرق والاختلاف وتمنع عن الاجتماع والائتلاف، وما ينشأ عن ذات الشيء لا يمكن زواله ما دامت ذاته باقية. فإذا تمكنت الأخلاق الرذيلة من أمة فلا يرجى لها نجاح ولا يحصل لها فلاح ما لم تسعى في تعديلها ولم تدأب في تقويمها. ويمكن أن يقال أن بين كمال العقل وطهارة النفس وتخلقها بالأخلاق الفاضلة تلازما، لأن العقل إذا بلغ كماله يقهر الطبيعة، فحينئذ تسلم النفس عن ثوراتها وتخلص من عكر مذماتها، فتنقاد للعقل مستسلمة له خاضعة لحكمه، ويستعملها العقل على نهج الحق والعدل. وليست الأخلاق الفاضلة إلا أن تزن أعمالها بميزان العدل ولا تحيد في هواها عن صراط الحق. وبعد هذه المقدمة يمكن لنا أن نقول إن الشرق بعدما كان له من الجاه الرفيع والمقام المنيع والسلطنة العظيمة وبسطة الملك وعظيم الشوكة وكثرة الصنائع والبدائع ووفور الأمتعة والبضائع ورواج سوق التجارة وزيوع العلوم والمعارف وشيوع الأدب والفنون ما هبط عن جليل مرتبته وما سقط عن رفيع منزلته، ولا استولى الفقر والفاقة على ساكنيه، ولا غلب الذل والاستكانة على عامريه، ولا تسلطت عليه الأجانب، ولا استعبدت أهله الأباعد إلا لإعراض الشرقيين عن الاستنارة بنور عقولهم وتطرق الفساد في أخلاقهم. فإنك تراهم في سيرهم كالبهائم لا يتدبرون أمرا ولا يتقون في أفعالهم. يعني أريد شوي تنتبهوا لقراءة الواقع اللي نعيشه. هذا الرجال كان يتكلم ما قبل 123 سنة، فنريد نشوف هل من تغيير. يعني الآن بعد 123 سنة من هذا الكلام، هل تغيرنا للأحسن؟ هل تغيرنا للأسوأ؟ إيش الحاصل؟ طيب خلينا نشوف. فإنك تراهم في سيرهم كالبهائم لا يتدبرون أمرا. يعني تشبيههم بالبهائم يعني قاسية لكن يلا ولا يتقون في أفعالهم شرا ولا يكدون لجلب المنافع ولا يجتنبون عن الضار طرأ على عقولهم السبات ووقفت أفكارهم عند الإجالة في إصلاح شؤونهم وعميت بصائرهم عن إدراك النوازل التي أحاطت بهم يقتحمون المهالك ويمشون المضاحضة ويسرعون في ظلمات أهوية نفوسهم التي نشأت عن أوهامهم المضلة ويتبعون في مسالكهم ظنونا قادهم إليها فساد طبائعهم لا يحسون المصائب قبل أن تمس أجسادهم وينسونها كالبهيمة بعد زوال آلامها واندمال جراحها ولا يشعرون لاستيلاء الغباوة على عقولهم واكثرار ظلمات غشاوة الجهل على بصائرهم باللذائذ التي خص الإنسان بها من حب الفخار وطلب المجد والعز وحسن الصيت وبقاء الذكر بل لاستيلاء الغفلة على عقولهم يحسبون أن يومهم دهرهم والتقمقم كالسارحة شأنهم لا يدرون عواقبهم ولا يدركون مآل أمرهم ولا يتداركون ما فاتهم ولا يحذرون ما تربصهم من أمامهم ومن خلفهم ولا يفقهون ما أكمن لهم الدهر من الشدائد والمصاعب ولذا تراهم قد راموا الذل وألفوا الصغار وأنسوا الهوان وأنسوا الهوان وانقادوا للعبودية ونسوا ما كان لهم من المجد المؤثر والمقام الأمثل وبعد انحدارهم عن ذروة العقل الذي لا كرامة للإنسان إلا به غلبت عليهم الخسة والندالة ورانت على قلوبهم القسوة والجفاء مدافع وتمكن من نفوسهم الظلم والجور واستولى عليهم العجب لا عن جاه يدعو إليه ولا عن فضيلة تبعث عليه وتظاهروا مع الذل المتمكن من قلوبهم بالكبر والعظمة وفشى بينهم الشقاق والنفاق وتلبسوا بالغدر والخيانة واستشعروا الحسد والنميمة وتسربلوا بالحرص والشر وتجاهروا بالوقاحة والشراسة واتسموا بالخشية والجبانة وانهمكوا في الشهوات الدنيئة وخاضوا في اللذات البدنية وتخلقوا بالأخلاق البهيمية متوسدين الكسالة والفشل واتصفوا بصفات الحيوانات الضارية يفترس قويهم ضئيلهم ويستعبد عزيزهم ذليلهم يخونون أوطانهم ويظلمون جارهم ويستلبون أموال ضعفائهم ويخوصون بعهودهم ويسعون في خراب بلادهم ويمكنون الأجانب من ديارهم لا يدفعون ذمارا ولا يخشون عارا عالمهم جاهل وأميرهم ظالم وقاضيهم خائن ليس لهم هاد فيرشدهم إلى سبيل نجاتهم ولا زاجر فيقفهم عن التبادي في غيهم ولا وازع يقدع الجائرين عن ناش عظام فقرائهم وصاروا جميعا بسخافة عقولهم وفساد أخلاقهم عرضة للهلاك وأشرفوا على الزوال تأمل فيما أقص عليك من أعمال الشرطيين من قبل حتى تعلم أنهم هم الذين بحيدانهم عن سنة العقل قد أوقعوا بحيدانهم عن قوة العقل عن سنة العقل قد أوقعوا أنفسهم في الذل الدائم وجلبوا بعدم تدبرهم في عواقب أمورهم الخراب والدمار إلى بلادهم وأضعفوا بسوء سياستهم سلطنتهم القوية ومكنوا أعداءهم من بلادهم جهلا منهم بنتائج أعمالهم وها هو ذا بداية المسألة إن العثمانيين هذا الآن انتبهوا له أكثر ضعف لأنه حيتكلم عن الواقع السياسي في عصره إن العثمانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الإيرانية حينما تغلب الأفغانيون على أصفهان أيام الشاه سلطان حسين ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة الروسية وما لها من العلاقات مع اليونانيين والرومانيين والسربيين والبلغاريين وغيرهم من رعايا السلطنة العثمانية وما يمكنها أن تحوزه في مستقبل أمرها من القوة والبسطة لما اختلجت ببالهم مخالفتها ولا خطرت في أذهانهم مؤامرتها بل كانوا يسعون في قلع أسها قبل استحكامه وقطع شجرتها قبل أن تشج عروقها، وإنهم جاهروا الإيرانيين بالحرب من طريق بايزيد، وقد كان عباس مرزا بجيوشه يقاومون الروسية ويدفعونها عن بلادهم، فوهنت قوتهم وضعفت مريرتهم، واستملك الروس بسبب هذا الاقتحام أكثر بلاد أذربيجان. ولو استشار العثمانيون عقولهم وقتئذ لأشارت عليهم بأن ضعف الإيرانيين وقوة الروس هما معا علة لتزعزع أركان السلطة التركية، ولكنهم اتبعوا خطوات أنفسهم وتزينت لهم أوهامهم وظنوا أنهم يحسنون صنعا، فأسرعوا في هلاك أنفسهم وهم لا يشعرون. وكان عليهم اهتداء بنور العقل وسلوكا في مسلك السياسة الحقة أن يلاحظوا الجامعة القوية التي بينهم وبين السلطنة الإيرانية، فيتفقوا معها في كبح شره الروسية وإضعاف قوتها أمنا من غوائلها وحذرا من آفات مطامعها. وإنهم أي العثمانيين جبهوا سفيرا تبو سلطان ميسور بالرد حين عرض عليهم من طرف سيده استبدال البصرة ببعض البلاد الهندية التي كانت في حوزته، فامتعضوا من هذا الطلب ورد السفير خائبا. وكان غرض تبو سلطان من طلبه هذا أن يكسر ثورة الإنجليز ببسط السلطة العثمانية في الهند وتمكنها منها. وذهل العثمانيون تهاونا منهم في العلاقات التامة التي بينهم وبين الهنديين، وأن سلطتهم لو امتدت إلى تلك الممالك لدخل جميع حكامها بلا معارضة تحت لوائهم، وقد حينئذ على قدع الحكومة الإنجليزية عن تطاولاتها في الهند وسدوا عليها طرق فتوحاتها في المشرق، وما شعروا تساهلا في السياسة وتغافلا عن منهج العقل أن بسطة الحكومة الإنجليزية في الآسيا توجب تحكمها في بلادهم وطمعها في الاستيلاء عليها كما وقع الآن، حتى مكنوا عساكرها مدة طويلة من شق الأراضي المصرية ذاهبة إلى أقاصي الشرق للتغلب عليها. وإن شاه إيران فتح علي شاه إرضاء للإنجليز هدد الأفغانيين بالحرب وقتما أرادوا أن يسحفوا إلى الهند لانتزاعها من أيدي الإنجليز. ولو استمر الإيرانيون وقتئذ بنور عقلهم لانكشف لهم أن قوة الإنجليز في الهند إذلال لهم وخطر على بلادهم، ولعلموا أنهم والأفغانيين غصن شجرة الإيران قد تشعبوا من أصل واحد ونشأوا في أرض واحدة تجمعهم وحدة الجنسية وتؤلفهم الأخوة الحقيقية، لأنهم متساهمون في العز والشرف ومتشاركون في الذل والهوان، وما فرق كلمتهم إلا أوهام واهية نشأت عن الظنون الدينية وليس منها في شيء. ولو راجع كل عقله لرأى وجوب اتفاقهم تحت راية الوحدة استرجاعا لمجدهم السابق وتداركا لما فاتهم بسبب الشقاق من الشرف والفخار وعلو الكلمة بين الأمم. وإن الأمير دست محمد خان أمير الأفغان قد جعل بلاده تعاميا منه عرضة لهجمات الإنجليز، فإنه بعد المحالفة مع رنجيت سينغ ومعاهدته على مقاومة الإنجليز قد تركه اغترارا بالمواعيد الإنجليزية في ميدان الحرب وحيدا، وتقهقر بعساكره فانهزمت جيوش رنجيت سينغ وتغلب الإنجليز على جميع أراضي البنجاب المتاخمة للأفغانستان. ولو استهدى الأمير دست محمد خان إذ ذاك عقله وسلك في سياسته سلوك بصير يتدبر نتائج أفعاله قبل أن يشرع فيها لتحقق لديه أن صيانة بلاده عن هجمات الإنجليز إنما تكون ببقاء الحكومة البنجابية حريزة حتى تكون سدا مانعا بين أفغانستان وبين الحكومة الإنجليزية، فكان يدافع عنها كما يدافع عن حكومته. وإن نواب البنجالة ونواب الكرناتك قد مهدوا للإنجليز سبل دخولهم في الأراضي الهندية، وإن نواب لكهنو أيد بقاء لك هنو لكن هي يعني مش هي انا له هو لكانوا لكانوا ايد مقاصدهم في اذلال السلطنه التيموريه، وان نواب دكن قد اعانهم على اباده حكومه تبوستان تبو سلطان واذلال راجات بروده بن قسيم بروده لا اقولها صح لا راجل راجل بروده رجب لا اصل رجل وحده بروده لوحده إيه راجل لقب مثل ما تقول ملك او رئيس. وقار الذين قاموا سنه 1857 لانقاذ بلادهم ودفع شر المتغلبين عليها من الانجليز، وكان هؤلاء جهلا منهم بمنافعهم وعما عن نتائج افعالهم المضره مكنوا الحكومة الإنجليزية ثقة بمواعيدها من الأراضي الهندية، وجعلوا على أعناقهم نير العبودية، وما عقلوا أن قوام كل بالآخر وأن بقاءه قد ميط ببقائه، وأن كلا للآخر بمنزلة العضو من الجسد، فإذا تمكن الداء من عضو سرى في الجميع ولزم منه انحلال البدن كلية. والآن ترى الحكومة الإنجليزية بعد استبعادهم وسلب أموالهم ونزع أيديهم عن الملك تعارضهم في ديانتهم وتزاحمهم في تجارتهم وتعاقبهم على نياتهم وتعاتبهم على أعمال آبائهم. وإن أهل بخارى فرحوا بتسلط الروسية على قوقند، والتركمان تبجحوا من غلبتها على بخارى، والأفغان والفارس قد صروا من استيلائها على التركمان، وكل هذا غفلة منهم على المضار التي تنشأ عن قوة الروسية وبسطة سلطتها على في تلك الأراضي. وقد ألقاهم جهلهم بمصالح أنفسهم وإغضاؤهم عن الاستنارة بأنوار عقولهم في التهلكة، وأشرفوا كلهم بغرورهم على الزوال والإضمحلال. إن مدحت باشا وأعوانه لو نظروا ببصيرتهم إلى أركان سلطنتهم المتداعية إلى السقوط، وشعروا بهداية عقولهم أن دعائم حكومتهم كادت أن تنهد بما ألم بها من المصائب، وعلموا بتدبرهم أن البلايا تترصدهم من جوانبهم، لما تقحموا غرورا وضلالة في خلع عبد العزيز وقتله، واقتما تترقب الأعداء سقطاتهم وتغتنم هفواتهم، ولكنهم اعتمادا على واهي آرائهم واغترارا بدسائس الحكومة الإنجليزية قد جلبوا الهلاك والاضمحلال على أمتهم، ويظنون أنهم هم المصلحون. وإن إسماعيل باشا حبا بالاستقلال وعما عن نتائج أفعاله السيئة التي نشأت عن حرصه باسم الملك قد ألقم لفرنجة جميع أموال مصر وما استدانه من صراف أوروبا بالأرباح الباهظة، ثم سعى الفرنج في خلعه عن الملك ونفيه عن الديار المصرية إرادة استملاكها ووضع اليد عليها، ولو تروى في حالة الشرقيين وتأمل فيما أصابهم من الذل والصغار لأجل تفرق كلمتهم لازداد خضوعا لسلطانه، وسعى صيانة لنفسه في تشييد مباني سلطنته، ونزع عن قلبه حب الاستقلال، وعلم أن الذين لا يفترون عن السعي في فتح الممالك لا يمكن أن يساعدوا في مقاصده. وإن وزراء توفيق باشا جهلا بمقدار أنفسهم وعجبا بآرائهم الفاسدة وإثباتا لأوهامهم الباطلة قد جلبوا الإنجليز بغاية جهدهم إلى القطر المصري وملكوهم إياه، وهم يظنون أنهم يستظهرون بهم على أعداء الخديوي. فلو تدبروا سياسة الحكومة الإنجليزية ورأوا أطماعها في أرض مصر لما جلبوا هذه المصيبة على أنفسهم وعلى خديويهم وعلى سلطانهم، ولما ألقوا أنفسهم في فم الأسد خوفا من وعوعة الكلب. جميل. فقد ظهر من كل ما ذكرته من سير الشرقيين قدحا في حالاتهم أنهم ما سلكوا في سياستهم سبيل الرشد والهدى وما استفادوا من عقولهم شيئا. طيب حسبك يعطيني الآن يعني أدري كل منكم مشغول بهمه، وبعضكم يمكن شوية استثقل الكلام، كلام الرجل اعتبره شتيمة شديدة، لكن لو شلنا الأسماء لو نجرب من بدا يتكلم عن السياسات. طيب فنجي إن العثمانيين قد اتفقوا مع الروس على مقاسمة البلاد الإيرانية حينما تغلب الأفغانيون على أصفهان أيام الشاه سلطان حسين، اتفاق بين العثمانيين والروس ضد الإيرانيين، عثمانيين ضد الصفويين. طيب فيجب التحالف مع روسيا الشيوعية زين قبل الشيوعية هذا. ليش؟ لأنه حينما تغلب الأفغانيون على أصفهان أيام الشاه سلطان حسين، ولو نظروا بنظارة التدبر إلى الأمة الروسية وما لها من العلاقات مع اليونانيين والرومانيين والسربيين والبلغاريين وغيرهم من رعايا السلطنة، وما يمكنها أن تحوزه في مستقبل أمرها من القوة والبسطة، لما اختلجت ببالهم محالفاتها ولا خطرت في أذهانهم مؤامرتها، بل كانوا يسعون في قلع أسها قبل استحكامها. طيب شيل قضية الأفغان والسلطان حسين وشوف خسائر الحرب العراقية الإيرانية، كم مليون من العراقيين ما بين قتيل ومعوق ومليون من الإيرانيين، وهذا يعادل ضحايا الحرب العالمية الأولى. ضحايا الحرب العالمية الأولى كانت حوالي 2 مليون وحاجة، فالجماعة لكل سخاء من قطرين أعطوا 2 مليون، 600 بليون فقط المصاريف دون الأسلحة. كانت الكويت تشتري وكانت السعودية تشتري وكان كلهم بليون. أوكي فهذا المصاريف المادية. النتيجة وقعت بعد ذلك، استدرجت حكومة صدام لضرب الكويت، وانتهت الحال لما وصلنا إليه. وما يزال كل اللي نشوفه حوالينا يجري في نفس الاتجاه. آخر خليفة عباسي في بغداد كان يقال له، يعني نترك هذا 123 سنة 23 سنة، نرجع 700 سنة 800 سنة إلى وراء، آخر خليفة عباسي هذا صاحب الطيور إيش كان يقول؟ يقولوا له التتار تقدم باتجاه الخلافة. إيش جوابه؟ بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إن أنا تركت لهم الأطراف. بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إن أنا تركت لهم الأطراف. فضل 38 سنة يأخذون في الأطراف ولا يحرك ساكن، إلى أن وصلوا إلى قصره. جيوش ما كان يستطيع أن يجند لأنه ما يدفع المال، والناس ما ظل عندها تدفع ضرائب. فوجدوا أنه تحت قصره الذهب كله مخزن، ذهب البلد كله، المملكة الخلافة كلها، وهو لم ينفق على جيشه. قتلوا أولاده ومراته ونسوانه قدامه، ثم سملوا عينيه وقتلوه صبرا. هذا تبع بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إن أنا تركت لهم الأطراف. وفي ذلك الوقت أيضا كان يعد ابن العلقمي الوزير الأول أو رئيس الوزارة لذلك الخليفة، وابن العلقمي شيعي متعصب، وهذا الأخ سني يعني. فابن العلقمي قيل هو الذي شجع هولاكو أن يستمر بالتقدم إلى بغداد، وهو الذي فتح له أبواب بغداد. طيب، واستعرض التاريخ كله. تحب ترجع إلى الحروب الصليبية؟ ارجع 4 قرون أخرى إلى الوراء. نعم، أحمد شلبي مختصر، لكن هو تجد متناثر. يعني لما تريد تقرأ التاريخ، إما أن تقرأ تاريخ الدول دولة دولة بخلفائها، وطبعا عندك عدة مصادر، عندك الكامل لابن الأثير، عندك النهاية، عندك ابن خلدون العبر، عندك أشياء مختلفة. وتريد تقرأ تاريخ العوائل والأسماء الوفيات ومشاكل والطبقات. حضرتك التاريخ يعيد نفسه في هذه الحوادث؟ لا، لا يعيد نفسه. التاريخ ماشي، المقولة نفسها مع لا النص. كلام فاضي مع النص، كلام فاضي. بس هو هنستبدلها أسماء. شوف سيدي، العلم يقول لك حينما تضع مقدمات تحصل على نتائج. ستبقى النار من هنا إلى يوم الدين. إذا جيت وحطيت شعلة على فحم مستعد للاشتعال أو حطب أو شيء، هيشتغل. لما تجيب مقدمات تحصل على نفس النتائج. هذا لا ينبغي أن لا يفهم أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن المقدمات تعطي نفس النتائج. سنة. فأنت امنع المقدمات حتى تمنع النتائج، أو غير في المقدمات حتى تغير النتائج. احنا غيرنا المسميات في النص، المسميات الحديثة، قلنا ممكن يكون في تشابه. أنا لما أغير لك الاسم أريدك تشوف هذه المقدمات التاريخية اللي أدت هذه النتائج. شوف شبهها بمقدمات تجري اليوم، ستعطي نفس النتائج أو أتعس، ومع ذلك لا يلتفت إليها. لا المثقف الانتهازي المنافق الذي ينضم إلى قوافل الحواشي هنا وهناك أخذ درسا وهو يقرأ التاريخ ويعرف المقدمات، ولا الشيخ والعالم أخذ درسا، ولا الحاكم أخذ درسا. فالكل يكررون نفس النتائج، نفس المقدمات، ليحصلوا على نفس النتائج. مع ذلك هو لم يعدل، لم يغير. ما السبب؟ ما السبب؟ فالسؤال لما تجي إلى إلى إلى مجالات التغيير، أنه لماذا لم يحصل؟ من بني أمية سئل بعد زوال دولتهم، ما الذي أسقط دولتهم؟ فذكر عدة أسباب، منها يقول آثرنا شؤوننا الخاصة ومصالحنا على مصالح الأمة وشؤونها. استترت الأخبار الحقيقية عنا وانشغلنا بالأخبار الزائفة التي يقدمها المتبلغون. يعني هو ما يعرف المخابرات تقدم له تقارير، بس هذه التقارير ليست دقيقة، لا تنقل له الواقع كما هو، تنقل له الواقع الذي يريد أن يراه خوفا من تعكير مزاجه. فأنت الآن لما تروح تقدم مثلا نصيحة ولا مذكرة ولا شيء، تقدم للبني آدم مخففة جدا جدا، وإذا أحس المنافق اللي هو مدير المكتب ولا رئيس ديوان ولا شيء أن سيده بدأت تظهر علامات عكننة على وجهه، فيبادر ليقول لا تهتم بهذا سيد سيدي، ترى كلام فاضي هذا يعني، وإحنا نقدر نتعامل معه خلي لينا. فتكون النتائج تستمر الأمور في التدهور. مثلا أنت أخذ الشيء الثاني، هو ربط أنه أنت مو بس روسيا كان تفهم موقفها، وإنما تفهم أن روسيا إذا انتصرت سوف تنتصر للأرثوذكس أبناء دينها اللي هم الرومانيين واليونانيين والصربيين والبلغاريين. يعني أنت المفروض حينما تتعامل مع أمريكا عينك على إسرائيل، إنه أمريكا هل راح تفضلك يوما ما على إسرائيل؟ هل يمكن أن تسمح لك بأن تكون أقوى منها؟ هل يمكن أن تسمح لك بأن تعكر مزاجها؟ والعكس أيضا يجب أن تلاحظه. طيب أنت تتصور حينما يصفك هؤلاء بالحكمة والفهم والوعي وكذا، هل هم جادين؟ هم لا يؤمنون بحكمة نبيك صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه من السماء. هم لا يؤمنون أصلا أن بكم بين بني آدم. إحنا أشكالنا أشكال آدمية لكن حقائقنا شيء آخر. زين؟ ويقولونها صراحة، وعلم الإنثروبولوجي ما تأسس إلا على هذا، علم الإنسان يسمونه. ومن القرن السابع عشر إلى اليوم هم ماشيين في معاملة الشعوب انطلاقا من الإنثروبولوجي وقواعد الإنثروبولوجي. طيب وإحنا مصنفين يعني بالحيوانات أشبه. طيب فأنت تتنفخ لأنه تجي لك مثل ما يقول واحدة بنت شارع من هؤلاء تتمنى منها كلمة الإطراء عشان تأخذ منك كل ما تريد، بينما لما تقارن بالوعي السياسي لدى الأمة حينما أراد أحد سلاطين البويهيين السلاجقة كانوا أتراك والبويهيين كانوا فرس، فأحد سلاطين البويهيين عجبوا أن يأخذ لقب ملك الملوك في بغداد شاهنشاه، فأعلن في خطبة الجمعة اللهم انصر الشاهنشاه كذا، المصلين حصبوا الخطيب وحصبوا الشاهنشاه بالحصر من المسجد، وقالوا له لا لا لا شاهنشاه إلا الله هو ملك الملوك ولست أنت. شوف مستوى وحي. حاول تحلل هذه الحالة بحالات المظاهرات المليونية اللي تطلع لتأييد هذا الزعيم أو ذاك. طيب 7 مليون جيش القدس يطلع يحيي ويستعرض وكذا وكذا وإلى آخره. هنا لما تجي وتتكلم عن الأمة وإعادة بناء الأمة، هل يكفي عندي إني أطلع على المنبر وأقول ترى إحنا أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأقرأ كم نص والناس خلاص حترجع، ولا المفروض أفهم أشياء كثيرة جدا وأشتغل عليها بطريقة أخرى منها الخطابة ولكن ليست كلها؟ فهذه النفسية، نفسية الأمة. أريد أذكركم بشيء أقسى من اللي يقول السيد هنا. الجاحظ عنده طبعا الجاحظ معتزلي واحنا عارفين ايش هو الجاحظ، لكن قال كلام في غاية الخطورة. والجاحظ متى توفي؟ 255. طيب يعني في منتصف القرن الثالث الهجري. لا يعني فايش قال؟ قال هؤلاء بدأوا يتحركون بعقلية عوام وطبيعة قطيع، يشير إلى الأمة يعني إن جنرال بصفة عامة، عقلية عوام وطبيعة قطيع. طبعا هو الرجل عامل في قضايا العقل كلام وشغل جيد في رسائله، شو هي عقلية العوام؟ شكرا. عقلية العوام هي العقل الجمعي، يعني الآن لو واحد مننا أو من غيرنا نزل للشارع وقال للناس اللي حوالينا هنا في العتبة الحكومة بتوزع فلوس اللي يوصل من هنا إلى ساعة 3 حيسلموا له 1000 جنيه ويجري هو، مش حيخلص حسن صبري إلا وراء 2000-3000 جارين إلى العتبة. هذه عقلية العوام، يعني لا تسأل، لا تعرف سؤال لما ولا كيف ولا لماذا. في 3 أسئلة، لما كيف لماذا، ما موجودة في ذهن هذا الذي يحمل عقلية العوام. وإذا وجدت توجد باردة غير متحركة. ولذلك الآن فضائية ومش فضائية وشيخ يفتي وشيخ يفسر منامات ومش عارف إيش وكذا، هذه تمشي وين؟ في بيئة العوام، بيئة تحمل عقلية العوام. طيب بالنسبة لطبيعة القطيع، في أنواع من القطعان. الثيران ما تسمى قطيع، ما تقدر تقول قطيع ثيران أبدا، لأن الثيران كل ثور إلى شخصيته المستقلة. لكن الإبل 100 بعير 1000 بعير، صبي صغير من صبيان البدو يستطيع أن يقود 1000 بعير بالراحة بدون أي مشاكل من بلد لبلد. ليه؟ لأنه الإبل من طبيعتها إذا قدرت تنوخ البعير الأولاني كلها تبرك خلفه. طيب بالنسبة للثيران لا، برك الثور الأبيض الأسود يظل يرمح، تبرك الأسود الأحمر يرمح، فلها طبيعة خاصة. الأغنام كلب وصبي يكفيك أن تمشي قطيع إن شاء الله 5000 نعجة. طيب الثيران مختلفة، فعقلية العوام طبيعة القطيع هي طبيعة قطعان الإبل والأغنام اللي هي تمشي بهالشكل، الكلب تكرم يسوق فيها والراعي قدامها، طفل صغير بعصا، يعني لو كبش من الكباش قطع عقله انه ينطحوا يقتلوا لهذا الصبي، بس هذا الكبش مش هيتحرك. جيب لنا بالله في ظلال القرآن لسيد الله يرحمه في سورة النازعات عنده كلام جيد. ليه؟ لان هذه طبيعة القرآن.